القيام قبل الركوع وبعده، هذا الدليل واضح. الحمد لله. أنت يسار. فضيلة الشيخ اني جاي من مكان بعيد وبأجل سؤال خاص، ودر عليه ولا لا؟ ها؟ طيب فضيلة الشيخ اني جاي من مكان بعيد وبسألك سؤال خاص، جزاك الله خير. طيب هذه بعد العصر، صل ماء العصر ان شاء الله. جزاك الله خير. بعده يمين شكرا. هذا منا من الطلاب. أجمد من الطلاب عندنا؟ خلاص ما تعرف، هم مقرين هذا للظروف. زكاة، زكاة. ارفع صوتك. زكاة النخل. ارفع صوتك. زكاة النخل. نعم. يعني بيتنا ثلاث نخل في زكاة. تبلغ نصار؟ إذا النخل الذي في البيوت إن كان يبلغ النصاب ففي الزكاة، وإن كان دون النصاب وليس للإنسان مثل استراحة أو بستان يضمها إليه فلا زكاة فيها. نعم. حسن الله إليك يا شيخ، هل العبرة بسداد الديون في العملة القيمة أو المثل؟ هات المثال. مثلا استلفت 1000 دينار أردني وتساوي بالسعودي 5000 ريال سعودي، هل إذا ارتفعت القيمة ونزلت أردها بنفسها؟ عليك دينار أردني. نعم. القرض على اسمه ترد مثله، زادت قيمته أو نقصت، فهمت؟ كما لو استقررت منك صاع بر، مش الواجب علي أرد صاع بر؟ أجب. تعرف البر ولا ما تعرف؟ صاع رز، خليك ما احنا اللي ما نعرف الرز. استقررت منك صاع رز، أتعرف الرز؟ طيب ماذا أرد عليك؟ طيب لما استقررته مني كان يساوي 5 ريالات الصاع، ولما أردت أن توفيني صار يساوي 10، هل تقول لا أرد عليك إلا نصف الصاع؟ لا، ترد عليه الصاع ولا كان يساوي 10. والعكس كذلك، لو كان يساوي 10 عند القرض وعند الاستيفاء يساوي 5، ما لي إلا الصاع. والخلاصة أن الإنسان يرد مثل ما استقرض، زادت القيمة أم نقصت، هذه القاعدة. نعم. بعد اليمين. الحمد لله. فضيلة الشيخ، يعني معنا واحد من الأخوان يصل يقول عندي مكتب لخدمات البيع بالتقسيط، يتبع له مستودع، فالتاجر يشتري البضاعة ويعرضها للبيع بالتقسيط فقط، والمكتب يبيعها له ويأخذ مقابل لذلك العقد وتخليص الأقساط، والمشتري يأخذ البضاعة ويبيعها في مكان آخر، حكم هذه العملية؟ الآن فهمنا أن عندنا تاجر اشترى سيارات أصبر أجل أي السيارة والبضاعة واحد، اشترى سيارات أودعها عنده ويبيع بالتقسيط، وله دلال يبيع له ويخلص الثمن من المشتري، إلى هنا جائز ما في إشكال. بقينا هذا الذي اشترى، أنت تقول إنه باع عشان يأخذ الدراهم، أكذا سألت؟ طيب أنا فاهم أنه غالب، المهم السؤال اللي سألت عنه. طيب هذا الرجل الذي اشترى السلعة من أجل ثمنها يسميه العلماء التورق، منهم من أجازه ومنهم من منع، فهمت؟ الذين منعوه قالوا هذا حيلة، لأنه ما اشترى السيارة مثلا يريد السيارة، يريد الدراهم، والآخرون يقولون هذا ما علينا منه، اشترى السيارة وغرضه ما علينا منه، سواء أراد أن يبيعها أو أن يكدها نفسه أو يكدها بالإجرة أو يذهب بها إلى بلد آخر تكون أرفع قيمة، ما علينا منه.

ولم يكن عند الإنسان شمار كان يكون مغسول أو لم ينشف لم يكن عنده شماغ يلبسه شماغ نعم. إيه نعم ومن عادة الناس أنهم يعيبون هذا يا شيخ نعم أن تحضر بلا شماغ نعم فهل هذا عذر لترك صلاة الجماعة لا ليس بعذر أقول هذا ليس بعذر أولا هذه مسألة نادرة يا جماعة يندر جدا أن يكون إنسان ما عنده إلا شماغ واحد يغسلها الآن ولا بعد نشف وثانيا أنه يجوز أن يسلمه أصلا فهمت؟ فهمت نعم وإذا قدر أن الناس يقولون ليش وش بلاه يصلي الصلاة الثانية يجيب الشماغ فهمت؟ فهمت أحسن الله عليك الحمد لله نعم كيف؟ وباقي عالي هذا يسأل يقول الثوب تعليقا على السؤال يقول إذا صار ما عنده الثوب يعني يبقى عاري في البيت هو إيه سواء فيني هذه ربما أنه ما يستطيع أن يقابل الناس في المسجد العام بسواء فيني هذا يكون عذر نعم تسمع سؤال آخر يا شيخ نعم سؤال آخر إن كان هو لغيرك لا بأس لا لي أنا يا شيخ لا جعل مرة ثانية إن شاء الله نعم طيب هذا هنا واحد الصف الأول شيخ هل ثبت في صلاة التسبيح هل ثبت في حديث صحيح وما صفتها هذا يسأل عن صلاة التسبيح وأقول صلاة التسبيح لا أصل لها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديثها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية باطل قال رحمه الله ولم يستحبها أحد من الأئمة ويذكر أنها أول ما أثرت عن عبد الله بن مبارك رحمه الله وعبد الله بن مبارك ليس من الصحابة حتى نقول إنما قاله مما لا يدخل الاجتهاد يعتبر مرفوعا فالصواب أنها ليست بسنة وأنه لا ينبغي للإنسان فعلها ثم هي صلاة غريبة يفعلها الإنسان متى؟ كل يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة في العمر عبادة على هذا الوجه بعيدا أن تكون من الشرع الإسلامي المهم أن هذا ليست بسنة فلا تفعلها نعم شيخ لا خد زك الله خير شيخ حفظكم الله رجعنا غير الضيوف إنسان ذهب إلى البحر ليعصي الله عز وجل إيش؟ إنسان ذهب إلى البحر ليعصي الله عز وجل إلى بحر؟ إيه نعم ليعصي الله؟ ذهب يعني البحر خالي ليعصي الله عز وجل يشرب خمر ثم سقط ما يشربوا لبا البحر؟ السفينة يعني إيه طيب قلب السفينة ثم سقط في البحر نعم هل يعتبر شهيد هذا الشيء؟ الحديث؟ ظاهر الحديث أنه شهيد لأنه غريق ومسلم هو مسلم ولعله تاب قبل أن يشرب ما تدري نعم شيخ أحسن الله إليكم في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا إلى آخر الحديث نعم حفظك الله يا شيخ هل الحديث على سبيل التخيير أم على سبيل الترتيب وإذا كان على سبيل الترتيب يا شيخ ما هو الضابط إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة من الإنكار اقرأ الحديث علشان تعرف اقرأ الحديث اقرأه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هل هذا ترتيب أو تخيير ترتيب نعم. إذن هو على الترتيب شيخ لأن البعض يظن يا شيخ أن الإحراج الذي قد يتسبب له من إنكار المنكر كان ينكر على فتاة فتتكلم شوف بارك الله فيك إنكار المنكر غير تغييره التغيير ما يكون إلا لسلطة مثلا أنا أقول للشخص هذا غلط حرام منكر لكن ما أقدر أغيره معه مثل ربابة يجر ربابة تعرف الربابة تعرفها نعرف وش هذه آلة عزف طيب أنا أنكر عليه ولهذا لم يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدا من الاستطاعة